ويسن أن يتبع على يده الأيمن وحرم دفن الميت أكثر في قلب واحد إلا لضرورة أو حاجة كثرة الموتى بفقد أو غيره أو قلة لمن يسكنه وسن أن يدخل أي قبر من يجي من عند رجليه كان أسلم وإلا فمن حيث سفر وسن قول المسلمين في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن حفظ التراب عليه ثلاثة ثم يقال وسن ترقيمه والدعاء له بعد الدفن وسن رفع القبر بماء ورفعه قدر الشرك وإما تتنامل حرم شق بطنها وأخرج النساء من ترجى حياته فإن تعذر إصراحه لم يدفن حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق الباقي فلو مات قبل الشق أخرج حتى يغسل ويكفن بلا شق فإن تعذر إصراحه غسل ما خرج منه صلي عليه مع ما وإن لم يكن له أربعة أشهر فأكثر صلي عليه إذا ركونه. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الجنائز وذكر فيه 32 مسألة، فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله وحمله أي الميت ودفنه فرض كفاية، وحمل الميت هو نقله من الموضع الذي هو فيه إلى المحل الذي يراد دفنه فيه، والدفن هو إدخال الميت في الأرض، فلو جعل الميت عليها وألقي عليه التراب ولو بلغ جبلا لم يسمى دفنا، فإنما حقيقة الدفن أن يدخل الميت في شرق في الأرض، فإنه إذا كان كذلك سمي دفنا لأنه يدرج في الأرض ويدخل فيها، وكذا جعل على الأرض وبني عليه فإنه لا يسمى دفنا لمخالفته حقيقة الدفن عند العرب. فحمل الميت إلى محل دفنه وإدخاله في قبره فرض كفاية، وهذا خامس خمسة من الأحكام المذكورة في الجنائز مما هي فرض كفاية، وأولها تغسيل الميت، وثانيها تكفينه، وثالثها الصلاة عليه، ورابعها حمله، وخامسها دفنه، فإن هذه الأحكام الخمسة كلها فرض كفاية وبينها فرق كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية، إذ قال ويسقطان أي الحمل والدفن وتكفين بكافر، فيصح حمل الجنازة لمسلم ودفنه وتكفينه من كافر بخلاف تغسيله والصلاة عليه فلا تكون إلا من مسلم، وبهذا تختلف الأحكام الخمسة اللواتي هن فرض كفاية مما يتعلق بالميت، فقسم منها لا يصح إلا من مسلم وهما التغسيل والصلاة، وثلاثة منها تصح من مسلم أو كافر وهي الحمل والدفن والتكفين، وإنما فرق بينها لاتقاء النوع الأول إلى النية أي التغسيل والصلاة، بخلاف الحمل والدفن والتكفين فإنها لا تتفق إلى نية فصحة من كافر. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وسن كون ماشي أي على رجلين أمام الجنازة، وكون راكب أي على دابة ونحوها خلفها، فالسنة أن يكون المشاة أمام الجنازة وأن يكون الراكبون خلفها، وعند الحنابلة يكره الركوب لغير حاجة، فمذهب الحنابلة رحمهم الله في الركوب لاتباع الجنازة الكراهة، وإن ركب فإنه يكون خلف الجنازة ولا يكون أمامها، ومحل الكراهة عند الحنابلة في الركوب لاتباع الجنازة عند الخروج معها، أما عند الانصراف منها فإنه لا يكره، ففرق فليس ذلك بمكروه، كما أن الكراهة التي عند الركوب خلفها تزول إذا كانت لحاجة ككبر أو غير ذلك. ثم ذكر